بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الطهارة باب الغسل وحكم الجنب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ثمامة بن أثال عندما أسلم وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أخرجه السبعة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل، رواه الخمسة وحسنه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، رواه الخمسة، وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة إسلام ثمامة بن أثال وكان من سادات بني حنيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، لكن ثمامة رضي الله عنه حينما أسلم إنما اغتسل من فعل نفسه وليس بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، فليس في الأحاديث والروايات في إسلام ثمامة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بذلك. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في حكم الغسل للكافر إذا أسلم، فقال بعض أهل العلم إنه لا يجب، بمعنى أنه يستحب أن يغتسل وإن لم يغتسل فلا شيء عليه، وقيل إنه يجب أن يغتسل لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك قيس بن عاصم حينما أسلم، فقال له: ألقي عنك شعر الكفر واغتسل. والأمر لواحد من الأمة أمر للأمة جميعا، ولأنها أيضا هذا هو المعروف، لأن ثمامة رضي الله عنه حينما أسلم اغتسل، فلولا أنه كان معروفا لما فعل ذلك. وللمعنى والمناسبة، وهي أن الكافر لما طهر باطنه من الشرك بالإسلام ناسب أن يطهر ظاهره بالاغتسال. وأيضا فالكافر في حال كفره لا يخلو من فعل موجب للغسل من جماع أو احتلام أو ما أشبه ذلك، فالقول بوجوب الغسل للكافر إذا أسلم أرجح وأصح. أما الحديث الثاني، حديث أبي سعيد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فهذا الحديث صريح في وجوب الاغتسال يوم الجمعة، وهو أصح الأقوال في المسألة. وإلا فإن العلماء قد اختلفوا على أقوال ثلاثة، فمنهم من قال إن الغسل الجمعة سنة، وهذا مذهب الجمهور، ومنهم من قال إنه واجب على من له رائحة يتأذى الناس منها، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنهم من قال إنه واجب مطلقا، وهذا القول أسعد بالدليل، وذلك لأن الأحاديث كالصريحة في وجوب ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. ولأن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لام عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما دخل يوم الجمعة وهو يخطب، فلامه على تأخره، فقال: يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن توضأت وأتيت. فقال له: والوضوء أيضا، يعني تجمع بين التأخر والاقتصار على الوضوء. ولا يلام مثل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أمام الصحابة وأمام الناس إلا على أمر يكون تركه واجبا. وهذا الغسل، أعني غسل الجمعة، إنما يجب على البالغ، فأما من دون البلوغ فلا يجب عليه. وثانيا يجب على الذكر دون الأنثى، فالمرأة إذا حضرت الجمعة لا يجب عليه اغتسال. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في من يشرع له غسل الجمعة، قالوا: لذكر حضرها في يومها، فقوله لذكر يخرج الأنثى، وحضرها يخرج المسافر. فالإنسان إذا سافر يوم الجمعة ولم يحضر الجمعة فإنه لا يجب عليه الاغتسال، لأن الاغتسال مشروع للصلاة وليس لليوم. أما الحديث الأخير حديث علي رضي الله عنه، نعم بقي في حديث سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من اغتسل يوم الجمعة، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. قول من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني فبه الرخصة أخذ ونعم الرخصة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. لكن هذا الحديث لو صح لكان فاصلا في عدم وجوب غسل الجمعة، لكنه ضعيف وقد ضعفه جمع من المحققين من أهل العلم. أما حديث علي رضي الله عنه أن النبي حديث علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، فهذا الحديث فيه دليل على منع الجنب من قراءة القرآن. ووجه ذلك أن تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن أمر واجب، ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولا يترك النبي صلى الله عليه وسلم الواجب إلا لواجب. فكونه يترك تبليغ القرآن في حال الجنابة دليل على أن ذلك أمر محرم، أعني قراءة القرآن حال الجنابة، لأن الواجب لا يترك إلا لأمر واجب. فدل هذا الحديث على منع الجنب من قراءة القرآن حتى يغتسل. وقاس بعض أهل العلم رحمه الله قاسوا الحائض على الجنب، فقالوا إن الحائض لا تقرأ القرآن قياسا على الجنب، ولكن هذا القياس لا يصح، والصحيح أن الحائض لها أن تقرأ القرآن ولا سيما إذا احتاجت إلى ذلك. وقياس ذلك على الجنب قياس مع الفارق، أولا لأن مدة الحيض تطول بخلاف الجنابة فمدتها قصيرة، وثانيا أيضا أن الجنب يتمكن من رفع الحدث عن نفسه في أي وقت شاء بخلاف المرأة الحائض، فإنها حتى لو أرادت أن ترفع الحدث لم تستطع ما دام الدم موجودا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس في منع الحائض من قراءة القرآن دليل صحيح صريح، وعليه فيجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، ولا سيما إذا كانت معلمة أو متعلمة أو حافظة تخشى نسيان ذلك. والله موفق.